فيه مسألة أحب أن أنبه إليها، أو مسائل أحب أن أنبه إليها ونسينا أن ننبه إليها أمس، وهي في رسم الصلاة والزكاة. كنا نبهنا على لفظ الصلاة، قلنا أمس إن الصلاة لفظ الصلاة في القرآن تلاحظونها بواو في شائر القرآن مفردة، أما مجموعة هذا موضع آخر سنأتي للمجموع بعد قليل. فلفظ الصلاة رسم بواو، والتعليل لهذا أنه التنبيه، هذا قاعدة في الرسم، أنه ربما خولف المقروء للتنبيه إلى لغة من لغات العرب. أمس قررنا قاعدة أن القرآن كما تلقي بأوجه القراءات والأحرف السبعة وهي لغات العرب كلها، لم تأتي أو لم لا يوجد لغة من لغات العرب إلا ولها شيء في القرآن، بل لا يوجد لغة من لغات العرب المعروفة إلا ولها رسم في القرآن، ومن ذلك الرسم الذي هو في لفظ الصلاة والزكاة، تنبيه إلى أنها مغلظة التي هي اللام، فيقال الصلاة كما قرأه ورش. طيب الزكاة ما في قراءة، في قراءة الزكاة ما في، لكن هو التنبيه إلى أن هم يقولون الحقيقة أو يعبرون بأن الألف فخمت هنا، وهذا طبعا تجوز التعبير، ولا الحق أن التفخيم هو للحرف الذي قبل الألف، لأن الألف لا توصف، الألف عبارة عن خروج من الجوف، فإن جاء ما يغلظها أو يفخمها تفخمت، إن جاء ما يفخمها تفخمت، وإلا هي في نفسها لا توصف. هذا هو الذي عليه التعبير عند أئمة الأداء من السالفين رحمهم الله، لكن لما صار فيه تجوز في التعبير صاروا يقولون هذا، يقولون وتغلظ الألف كذا، ولسلوا في الكتب المعاصرة الآن يعني يقولون هذا وتغلظ الألف أو تفخم الألف، ولا الحقيقة أن الألف مثل ما ذكرت لكم لا توصف لا بتفخيم ولا ترقيق، لأنها هي هكذا صوت جاء من الجوف. فالزكاة بعض قبائل الحجاز يفخمون ما قبل الألف مطلقا، كما أن من قبائل العرب كقيس وتميم يميلونها، وقد ورد عندنا الإمالة كما سيأتي في هود فقط، بسم الله مج ريها ومرساها مثلها، إلا أنها عن حص ليس فيها إمالة. فالتنبيه إلى لغة هؤلاء المفخمين جاء في الزكاة وفي الصلاة، فهم يتكلمون الزكاة وهي لغة ما زالت موجودة إلى اليوم. لغة العتيبة وبعض الناس المقيمين في نجد وبعض بلاد الخليج يقول هذا، ولا لا تسمعون، وهي ما زالت موجودة إلا، كما أن اللغة الأخرى التي هي لغة بني يربوع في الإمالة مطلقا، تعرفون العرب لهم مذاهب في الإمالة، بعضهم يميل ما كان على فعلى وكيف أتت فعلى كما قال الشاذلي، هذا منهج في النطق أو طريقة في المنهج في وطريقة في الأداء أو في الخطاب أو في الكلام لهم، ومنهم لا من يميل قواعد معينة وهي ما كان مختوما بألف مقصورة مطلقا، ومنهم من يجعلها الألف مطلقا مقصورة وممدودة، ومنهم من يميل كل شيء لا يقتصر بذلك على شيء، فيكون سحنة كلامه كلها ممالة، حتى إنه يميل غير ذوات الألف. وبهذا قرأ الكسائي كما تعرفون مذهب الكسائي في سوى ألف عند الكسائي ميلة في كل الحروف سوى ألف، مثل الصلاة مثل الزكاة هذه ألف، هذه ما يميلها، لكن جنة موؤوده هذه يميلها. طبعا والصحيح كذلك أن ما ذكرت لكم سابقا أنه ينبغي أن يقال إمالة ما قبل هاء التأنيث، وعلى هذا عبر كثير من المتقدمين، وبعض المتقدمين يعني قال إمالة هاء التأنيث هكذا، ولكنهم قلة. أما سيبويه وغيره من المتقدمين ومن أئمة الأداء كذلك فإنهم يعبرون عن هذا بما ذكرته إمالة ما قبل هاء التأنيث. هذا استطرنا إلى أننا حتى لا نعيده مرة ثانية. لفظ الصلاة ولفظ الزكاة هو التنبيه إلى هذه اللغة، أحيانا يكون مقروء بها من ضمن الأحرف السبعة، ولكن لما جاء عثمان رضي الله عنه وجمع الناس على حرف واحد خلاص راح ذهبت. الصحابة رضي الله عنهم لهم منهج إن شاء الله لعله يشرح في غير هذا في دورة مستقلة عن الرسم، ونقرأ فيه كتاب من كتب الرسم حتى نعرف الكلمات اللي في القرآن وقواعدها على وجه التدقيق. لكن نحن سنأخذ الآن بيجينا كل قاعدة ونذكر لها مثال يمر بنا كيفية الوقف عليها. فهذا الذي عبر فيه في أو كتب في المصاحف من لفظ الزكاة ولفظ الصلاة، الصلاة قرئ به لكن الزكاة ما قرئ به. فإذا سأل إنسان بما كتبوها قلنا له هذا الوجه، أنه جاء على لغة من لغات العرب التي ربما كانت هي من الأحرف السبعة التي تركها الصحابة، وهذا سير لنا سير الأمثلة له يعني بعد قليل. تفضل. أي مثل الربا، الربا مثلها واو الربا، لكنها لم يقرأ بها بل قرأ بعكسها اللغة المقابلة اللي قلناها قبل شوي الربي كما هي دون الكسائي. لا يا مولانا أيوه. فكذلك فهنا في الربا قرأ باللغة المقابلة لا، لكن ما قرأ سبحان الله بالربا اللي هو مفخمة. بحر لكم هذا، والقاعدة منتظمة، قاعدة في هذا منتظمة. مثل الحياة هي لغة، ظهر لكم هذا، القاعدة في هذا في كل ما تجده مرسوما بالواو وينطق ألفا التنبيه إلى لغة التفخيم، ظهر لكم هذا. وقلت لكم إن العرب ربما نطقوا ألفا مجردة من التفخيم والترقيق والإمالة، وربما فخموها وربما أمالوها وربما قللوها، قللوا الإمالة التقليل الذي هو مرتبة بين الفتح والإمالة. أحيانا في القرآن يأتي شو الصلاة جاءت فيها لغة، لكن ما في لغة ثانية يعني الصلاة صح، ما في لغة، ما في قراءة وإن كانت لغة. وعكسها شوف الربا جاءنا إيش، جاءت الإمالة هنا مئة التفخيم كذا يا شيخ، وأنكم الآن في قاعدة منتظمة. قد يأتي هنا في لغة سبحان الله ومقروء بها، وهنا لغة مقروء بها ولم ترد عندنا في القراءة. يبقى شيء مهم الحقيقة هنا أريد أن تلاحظوا في قراءتنا اليوم إن شاء الله، التي هي الكلمات المجموعة أي ذوات الجموع مثل الثمرات. يأتينا إن شاء الله، أنا بودي أنكم تلاحظونها، وسنعرف لما كتبت بدون ألف. وأمس ما أدري هل نبهنا إلى هذا أو لم ننبه إلى كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ما فيها ألف، بسم لو لاحظتوا بسم فيها ألف في البسملة، وبالأدق بسم التي اقترنت بلفظ الجلالة الله في القرآن كله. وحتى كانت كتابة الناس في صدر الإسلام كانت بسم بدون ألف. والحقيقة أن الذي نص عليه أئمة الكتابة حتى نص عليه المختصون بالكتابة أنفسهم كالصولي رحمه الله المتوفى سنة 335، هذا أبو بكر محمد بن يحيى إمام من أئمة الخط، وله كتاب عظيم اسمه أدب الكتاب، روينا عنه هذا الكتاب وفيه التنصيص هو وغيره من الأئمة إلى أن قاعدة جميلة أنهم إذا كانوا، ونص عليها الدانس المقنع وغيره، إذا اضطرد الشيء عندهم اضطرد الشيء في الكتابة وفي صورته حذفوا منه شيئا تخفيفا بس بشرط إذا أمن اللبس. كلمة اسم واضحة في الصورة باء سين ميم كثر دور الكتابة فيه. النووي رحمه الله في المجموع عند قول صاحب المهذب في أول كتاب الطهارة قال وفيه نظر، قال أن هذا التعليل هذا فيه نظر، والحقيقة أن كلام النووي رحمه الله هو الذي محل نظر، لأن القاعدة في هذا منتظمة حتى في كتاب الله كلها، وسنأتي في إن شاء الله في الأمثلة على مئات بل آلاف الكلمات التي فيها هذه القاعدة. أنا أظن النووي طبعا قال فيه نظر ولم يعلل، هذا كلام في المجموع، والظاهر أنه لاحظ كلمة مثلا فسبح باسم ربك العظيم بها بألف في جميع المصاحف، حتى في المواضع الثلاثة في القرآن سبح باسم ربك العظيم هي بألف، فهو يبدو أنها يعني ولا الحقيقة قاعدتهم منتظمة، بسم الله هذه منتظمة عندهم وليس باسم، ولهذا قرنت أنا قرنتها في القاعدة بلفظ جلالة الله في كل القرآن أبدا لا ينخرم في هذا موضع ولا في مصحف من المصاحف المنقولة التي كتبها عثمان بن عفان ولا كتبها غيره كذلك. والعرب لها منهج، حتى يروى قصة طريفة أن عمر رضي الله عنه كتب له عمرو بن العاص كتابا وفيه بدال يعني مثلا خلاص صورة الكلمة واضحة يعني ممكن نتخفف ونحذف بعد حرف من الحروف الصحيحة، فحذف الكاتب عنده بم صارت بم حذف السين، فضرب عمر فقالوا له لما ضربت؟ قالوا الكاتب قال ضربني عمر في سين ضربني، فصارت مثلا عند العرب ضرب في سين، يعني في أمر كان الأولى أن تكتبه لا يضرك، يضرك حرف السين لا يضرك، يعني يأتي الإنسان الشاهد ليس لنا أن نشرح المثل. المهم أنه أقل قاعدتهم في هذا منتظمة هي باسم، واعتراض النووي رحمه الله في المجموع يعني هو محل تأمل. هنا أيضا تنبيه الحقيقة أنا أؤكد عليه وأنتم انقلوه إلى الناس أدبا مع كتاب الله عز وجل، أنه في بعض الكليات أو الجامعات إذا ناقشوا إنسان ناقشوه مناقشة علمية يأتي المناقش ويقول إن هذا العبارات مثلا كتب هو كتابه تكون موافقة للرسم، مثل ولا تقول لنا لشيء إني فاعل ذلك، أو مثلا لفظ ذلك هذا مسؤولة موؤودة وغيرها، يقول هذا خلاف الرسم الإملائي هذا خطأ أخطأ فلان في هذه الكتابة. والأدب الحقيقة مع كتاب الله لا يقال هذا يا إخوان، وأنا الحقيقة لا ألوم يعني وإن كنت ألومهم لكن لا ألوم الذين في كلية اللغة كلية الشريعة أو أصول الدين أو الكليات الأخرى، إنما ألوم أن هذا تسمعه حتى في كلية اللغة، وأهل اللغة تعرفون يا أخواني في الكتب القديمة شيء كثير روي عنهم في الضبط في ضبط الكلمات والاختلاف في مسؤولة وموؤودة ومؤونة وأشباحها وشؤون وغيرها، اختلاف عن كبار أئمة العربية الأخفاش وغيره والفرة وغيره وسيبويه وأئمة كبار في كلمات كل له وجهة نظر فيها في إثباتها. وقلت لكم أمس إن الرسم توقيفي، هذا الذي يتعبد الله عز وجل، فرضنا أنه ليس توقيفي. طيب 12 ألف من الصحابة أجمعوا على المصحف في عهد عثمان، ومن خلفهم 114 ألفا مما عدهم أبو زرعة رحمه الله من الصحابة، وأجمع عليه أجمعت عليه الأمة من الصحابة والتابعين إلى اليوم، يقال له فيه خطأ؟ هذا ما يليق الحقيقة، لا يليق، وإن صدر عن أناس أفاضل يعني من أهل العربية. الأولى أن يقال هذا خلاف الرسم إلا الحديث بس انتهينا، أنت تلتزم عنده في ناحية أكاديمية أو علمية أو اصطلاحية عندكم في الجامعة أو في الكلية أو في القسم أو شيء، أنت التزمتم بشيء خلاص خالف الملتزم به، لا تقول خطأ يعني هذا ليس الأدب بحقيقة، ليس من الأدب مع الله، ليس من الأدب مع الله عز وجل، ولا مع كتابه ولا مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب سنقرأ الآن، ويعني سنأتي إلى، ودي تنتبهون إلى ألفاظ الجموع، ألفاظ الجموع كل ما يمر بنا حتى اليوم نركز عليها إن شاء الله، وسنركز على كلمة يستحيي، ويكون هذا نصيبنا اليوم إن شاء الله، حتى لا نطيل، كل درس نأخذنا قاعدة أو فائدة مهمة في الضبط ونمشي عليها حتى يلاحظ. نعم تفضل يا شيخ. مثله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم أيوة لاحظ أنا هنا الألف، يعني دائما إذا ختمت الكلمة في ألف فقلنا أمس ينبغي أن تعطى راحتها في النطق، والدليل على ذلك ما روى أهل السنن، ما روى أهل السنن أن والحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، هذا أصل في تجويد الحروف. فإذا أردنا أن ننطق يعني أنه يعطي الحرف حقه ومستحقه من الصفات التي له، كانت مفسرة حرفا حرفا. وفي حديث مسلم في حصة كان يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها، ومن هنا أخذ العلماء من هذا الحديث القراءة المنقولة إلى عصر بن الجزري التي هي قراءة تحقيق، اللي تسمعونها من الشيخ المشاوي الشيخ عبد الباسط، التي هي يسمونها المصحف المجود، هذه منقولة بالإسناد وأصلها هو هذا الحديث، لكن الخطأ وين عند يعني المشايخ القراء هؤلاء، أين يكمن؟ في أحد يظهر له شيء؟ لا لم هو الحقيقة هو صحيح هذا يعني، لكن في شيء أي هذا الحركات هذه أمور محتفة، لكن في التلاوة نفسها تجد أيوة أحسنت السكوت، يسكت بين الآية والآية طويلا، وهذا طبعا ليس هو الحديث النبوي، ما في حاجة لا لهذا السكوت، يقرأ قراءته قراءة الدرج. نعم نعم لا أسمع اي هذا طبعا محتفى بها، لكن نحن نتكلم عن حفظكم الله عن في ذاتها يعني في اثناء القراءه، القراءه ولا قراءه الحقيقه صحيحه ومنقوله اذا بورغ فيها كما تفضل الشيخ، يعني اللي هو اذا بورغ فيها احنا رجعنا الى كلام نافع امس اللي هو ولا نمضى ولا نلوك، هو قول السخاوي ولا ان تلوك الحرف كالسكران، هذا لا شك انه تنطيط، والتنطيط كما قال جماعة من أهل العلم أنه وغيره أنه محرم بالإجماع. نعم. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ذهب الله فلما أضاءت ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فلما أضاءت أعيدها فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. طبعا هنا الصاد ينبغي أن تميز حتى لا تكون سينا، لا يبصرون يبصرون. نعم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. طبعا اكسر الجيم أعطيها حقها من الكسر، لا يرجعون جي جي. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أعطها راحتها أثناء إخراج الجيم يرجعون. لا يرجعون جي أعطها راحتها أعدها، فهم لا يرجعون سنت. طبعا ولا نبالغ فيها، إذا كسرت الحرف زيادة كل حرف من حروف الهجاء إذا زدت في حركته تولد حرف، والحقيقة وإن كان هذا لغة من لغات العرب الذي هو المبالغة في نطق الحرف حتى يتولد منه عفوا المبالغة في نطق الحرف حتى يتولد الحركة حتى يتولد منه حرف لغة من لغات العرب ومقروء بها في قراءة هشام عن ابن عامر من طرق الحلواني كله كما في النشر من طرق الحلواني كله يقرأ واجعل أفئدة من الناس أشبع الهمز كسر الهمز يتولد ياء وهي لغة صحيحة وإن أنكرها بعض النحاة الإنكار عليه لكن ليس كل ما جاز في العربية يجوز في القرآن الذي قرئ به هذا الموضوع للتنبيه إلى هذه اللغة القليلة كانت العرب تقول الدراهيم والصياريف يعني الدراهم والصيارف تشبع وهي لغة من لغات العرب لكن وكذلك الضاد والضاء الضاء كما حكم في المصباح لغة الضاء لغة في الضاد ولا الضالين ولا الضالين لغة لكن ليس كل ما جاز في العربية يجوز في القرآن لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول سنة متبعة ليس لأحد أن يزيد فيها إذا جاء إنسان وأشبه قال لا أنا على قراءته وما لقياس في قراءة مدخل ما يقول أنا قيسها على قراءة هشام عن ابن عامر لا ما لقياس في قراءة مدخل وسيأتي بنا مواضع لحفص التي فوق هي نفس الكلمة ولكن تطلق بنطق ثاني كلها لأجل الرسم وأنا دائما أمثل بمثال يعني من الأمثلة اللطيفة هي في قراءة أبي جعفر في آخر الأنبياء هاي الشيخ لا يحزنهم الفزع الأكبر قاعدة نافع لا يحزنهم إلا هذا الموضع أبو جعفر في القرآن كله عكسه إلا هذا الموضع قال لا يحزنهم سبحان الله لأن هكذا تلقى القراءة سنة متبعة نعم نعم. طبعا سنأتي له أبشروا سنأتي له في يعني بحث مستقل إن شاء الله في هذا التنبيه والجوبعة التي أثيرت أنا أسميها ضاد المتأخرين يعني أول من قال بها أحد العلماء يعني رحمه الله نعم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق لاحظ الراء أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت أعطى الصاد قوتها من الصواعق من الصواعق حذر الموت والواو ينتبه لها حتى لا تذهب بها قوة الصاد من الصواعق حذر الموت والميم من الموت لطفها الموت من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين هنا التنبيه لي اللي هو ذكرنا لكم قبل قليل شوفوا الجموع عندنا هنا ظلمات الآية التي قبلها وبعدها ظلمات أيضا كلمة ثانية وبيأتينا كل ما جاءنا يشوف أبصارهم ويأتينا بعض الكلمات قل القاعدة منتظمة إذا كانت صورة الكلمة هم يكتبون صورة الكلمة الرسم العثماني كتبها الصحابة يكتبون صورة الكلمة إن كانت معلومة لا تشتبه في غيرها حذفوا منها الألف تخفيفا حتى تجتمع الحروف لو لاحظوا معي هنا كلمة أبصارهم في ألف في الرسم ما في لكن في ألف صغيرة للتنبيه على أنها بالألف وكذلك ظلمات ظهر لكم هذا الشكل الصحابة أرادوه رضي الله عنه وأراد الله عز وجل من نبيه هذا لأن القرآن كتب على محضر النبي صلى الله عليه وسلم وما كتب أحد من الصحابة فيما نزل من القرآن أبدا إلا والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر في أحاديث كثيرة يدعو معاوية يدعو زيد بن ثابت وقال أبو بكر لعمر كما في البخاري قال زيد كنت تكتب يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يكتبون قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن من كتب عني شيئا فلينفق الحديث الصحيح كان الصحابة يكتبون ومن هنا كان جمع القرآن المكتوب. نأتي إن شاء الله لها في موضع آخر يعني أن الصحابة اشترطوا فيه شهود على الكتابة. أما التلاوة فعن الصحابة يعني أبو عبيد رحمه الله القاسم السلام ذكر في كتابه في القراءات أكثر من 20 من الصحابة الذين جمعوا القرآن وتصدروا للإقراء به. ما يأتي إنسان يفهم أن يقول جمع القرآن موجود في عند خزيمة من ثابت يعني في صدره، لا مو صحيح، هذا فهم خطأ. القرآن جاء كتاب يعني كتاب تلقي أداء متواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذه القاعدة الصواعق لاحظوا أبصارهم ظلمات، إذا كانت الكلمة مجتمعة هكذا يعني مضبوطة لاحظونها ما بينها لا آيات ولا شيء منفصل ولا شيء، يعني استحبوا كتابتها بهذا الشكل إذا كانت لا تشتبه. مثال ما يشتبه كلمة الساعة، الساعة مهد بألف والنهار يولج الليل في النهار أيضا بألف في القرآن كله. ليه؟ لأنها تشتبه. شوفوا النهار يشتبه بالنهر والساعة الساعة، ظهر لكم هذا؟ فهذا طريقة الصحابة. ما يقول لي أن الصحابة رضي الله عنهم يعني جمعوا القرآن في عهد عثمان وراحوا ويعني يكتبونه من حفظ، لا ما هو من حفظ، جعل له لجنة، حتى ليس منهم مسعود على جلالته، لأن هؤلاء الذين جمعهم أهل كتابة ومعرفة، حتى إن منهم تعرفون سعيد بن عبد العاص ولا لا، وكان ما هو مشهور من يعني بالتصدي من كبار الصحابة، لكن كان يعرف الأنساب ويعرف كلام العرب وهجاءها ويعرف الكلام والتنزيل لما نزل كنبي هو بهذا. المسعود أجل منهم كله، وأبي بن كعب أجل منهم، وقد شهد لهم صحابة، لكن الصحابة كانت لهم مناهج الكتاب، ولهذا أبطأوا يعني أظن في سنة 24 و25 هجرية جميع في تلك السنتين. اللجنة هذه جلست وقت وهي تكتب، لذلك ما يجي إنسان يقول يعني يقول هذا الاختلاف هذا لا إنما هو اجتهادي منه، لا هو صحيح، هذا غير صحيح. شوف أحيانا تجي كلمة ألا وبعدها كلمة ألا أي نفسها، لكن هذه مفصولة فيه، والسبب التنبيه كما ذكرت لكم إلى اللغات، التنبيه فيها إلى اللغات، التنبيه إلى القراءات سواء قرئ بها مما تلقينا في السبعة في العشرة قراءة العشرة أو في الحروف السبعة التي جاء الترخيص بها، أو كان من المنقول في العرضة الأولى، المنقول في العرضة الأولى. أنا سخذتها العرضة الثانية، أنا سخذ ذلك العرضة الثانية. نعم صبر لك شيء. يكاد انتهيت من الآية، انتهيت من الآية. طيب يقرأ أحد ثاني ممن لم يقرأ أمس، تقرأوا من شيخ إبراهيم تفضل. وتركهم عفوا يكاد البرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. لاحظ عندنا هنا قاموا، وسنرجع إلى كلمة أضاء وإذا أظلم عليهم. وإذا أظلم عليهم قاموا، زد تفخيم قليل في قاموا، قاموا. وإذا أظلم عليهم قاموا، هذا تفخيم لطيف، لو بالغنا قلنا قوموا هذا ما يصح، ولو قلنا قاموا أيضا هل لم تعطيها حقها من التفخيم. طيب ارجع لي يا أحسن الله إليك من كلمة كلما أضاء. كلما أضاء، لاحظ كلمة أضاء أيوة. الحقيقة أن بعض مثل كلمة فقست وهب وأشباهها من كلمات، بعض الفضلاء يقول أن هذه ما ينبغي الحقيقة التدقيق فيها، وهذا الحقيقة خلاف الصواب. الصواب أن الدليل على ذلك قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في السنن، كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا. معنى ذلك من فوائد هذا الحديث أن الحروف المنسوقة أو غير المنسوقة، ولا سيما المنسوقة زي مثلا فقست ثم قست، لو ثم قست أو فقست وأشبه ذلك من كلمات، لو جئت بها على عجل فالحقيقة أنك نقصت من وزن الحرف الذي تقرأه. فلو لاحظت أن كلمة، شوف كلمة فقست الفرق بين الاثنين النطقين أن الأول استعجلت به فأشبه بالاختلاس، جئت به على شبه الاختلاس فقست، لكن الثانية الحرف أعطيته راحته في النطق. والدليل عليه قول المصطفى أن المصطفى كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، أي أنه كان كل حرف يعطيه حقه. فقست شو اللي حصل؟ هلا. وهكذا أضاء أضاء، أعطى الألف أو الهمزة حقها ها، وهي أبعد المخارج في الهمزة فيه، فتحتاج إلى أن تكرمها جيدا من بعيد أعطيها حقها، فتقول أضاء أضاء. شفت الفرق؟ أضاء، وقلنا أضاء أضاء أضاء. ما الذي حصل في النطق؟ أني استعجلت على الهمزة فجئت بها سريعة فأكل منها شيء، والذي ينبغي الحقيقة أن تعطيها حقها. والدليل كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا. كلما أضاء كلما أضاء أضاء. شف أضاء، لا تستعجل على الضاد في نطقها. كلما أضاء أضاء أضاء. أكلنا من الهمزة شوي فيما بعد، يعني إذا لم تستطع لهذا لكونك تعودت عليه فينبغي أن تراجعه حتى إن شاء الله إذا أتى الدرس القادم حتى لا يتكرر هذا إن شاء الله منا جميعا يعني. نعم حسنت، تفضل. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولاحظ كذلك كلما أضاء لهم أضاء لهم أضاء أضاء لهم لهم، أعطيها راحتها حتى تخرج كاملة. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البراء، هذا هو مفسرة حرفا حرفا. نعم. كلما أضاء لهم أضاء لهم أضاء لهم أضاء لهم لا أضاء لهم أضاء لهم. أيوة ما شاء الله. الآن شوف كيف جمال الكلمة، الله أكبر، جمال الكلمة كيف تكون. حرف أعطيه حقه ولا تبخس الناس أشياءهم. نعم. أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. شفتوا قراءة الشهاب إبراهيم، شهاب إبراهيم جميلة. هذه كان هو تفسير قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد ببسم الله، حديث الحديث الصحيح كان يمد ببسم الله والرحمن والرحيم. أما ما فسره بعض إخواننا سامحهم الله بعض المعاصرين قال يعني يمد فوق المد الطبيعي، لا ما صحيح هذا. يقال له وش فوق الطبيعي؟ طيب قدره لي كم، 3 4 5 6 كم، أكثر أقل؟ قال لا ثلاث، قلنا تحكم، أنا أقول 4 كذا. وفضل الشيخ يقول 5 ها، الشيخ يقول 6، يجينا عبد الرحمن محمد يقول لا أنا أرى أخالفكم كلكم 7. وش الدليل؟ ما في ميزان. لو لاحظتم قراءة الحصري التي هي القراءة قراءة الحذر، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا مثلا في الآية قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. تعطي حقه، هذا المراد بالحديث. أكثر من ذلك هو إقحام في الاستدلال. إن قلت لي الذي يصلح أن تستدل به لو أردت ليس هذا الذي تستدل به، ينبغي هو حديث عبد الله المغفل الثابت في الصحيح لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا وجعل يرجع مبينا. هذا هو الذي أنت تستدل به، أما هذا لا، ما ينبغي لك تستدل به، لا فيه، ليس فيه مستدل لك. وسنأتي إن شاء الله إلى جواب عن حديث عبد الله المغفل كذلك. نعم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل مثلها كذلك إن الله على كل شيء قدير. نعم. إن الله على كل فعلى هذه أكلت منها فعلى ها على ها على ها أعطيها حقها. إذا تعود الإنسان على هذا خلاص يكون سرية، يكون سرية فيه. نعم. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين لا تقف، ليس هذا وقت، استنى تفضل كمل. اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظوا عندنا هنا تتقون، أعدها. لعلكم تتقون. حاول الحروف المد هذه ألا تشرب الغنة، يعني صفها. إذا قلنا تتقون وش صار فيها؟ غنة. والحقيقة ابن البنا رحمه الله قبل 1100 سنة رحمه الله من علماء الحنابلة هو الذين كتبوا في التجويد، نبه إلى الملحظ هذا. قال: ومن العيب أن يشرب حروف الغنة، حروف المد أن تشرب الغنة. فما نقول تتقون قون. وأسوأ من هذا أن يبالغ فيه، يمسك الإنسان قراءة كلها: يا أيها الناس اعبدوا. لا لا، عدمت القراءة كلها، رحت ضربتها بوية من أولها إلى آخرها. هذا الحقيقة الأولى أن تخلص كل حرف، تعطيه صفته، هو الحرف له صفة، له مخرج وله صفات متعلقة به، لا تدخل غيره عليه، لا تدخل غيره عليه. نعم. لعلكم تتقون. ما شاء الله، شوف كيف الجمال الآن. نعم. الذي جعل لكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به. طبعا إذا أردت هنا في به فأعطي الكسر حقه، به وأنزل من السماء ماء فأخرج به. لا تقلقل الخاء، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لاحظوا لما وصلناها ما لأحد منا فيها، ف فأخرج به من الثمرات به من. لكن لما وقفنا لماذا قلنا به؟ لا هي مثل الوصل، قل به لأنك ستقول في الوصل به من، هذا إذا جاء الوقف لا تأتي تقول به. وهكذا كل حرف مكسور ينبغي أن يعطى حقه. نعم طبعا هنا الوقف هنا ليس هنا وقف السماء بناء وأنزل، يعني هنا يعني قراءة ليس هنا وقف، الأولى الوصل. نعم وإن كنتم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء كلها امتنان وأنزل من السماء ماء كلها، لكن لو وقف إنسان فيعيد من الكلمة التي قبلها هذا أولى. وإن كان القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتاب الأحكام قال هذا كله أنا ما أقتنع به، يقف منا ويمشي، لا وهذا يصلح أهل القراءة حتى ينبهون كلا صلة الكلمات أنها معطوفات وأشباه ذلك. نعم. نعم. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. لاحظوا بعض الناس كيف يقرأ، يعني كيف جميلة التي قالها الكلمة، قال نزلنا، بعض الناس نزلنا من السماء أثناء القراءة، والحقيقة ينبغي أن تفصل يعني تبين كل، لأن اللام وإن كانت من مخرج الألف يعني متقاربة المخرج اللام والنون، بعض العلماء الأداء قال أنا أرى أن يحرف اللام يعني قليلا يحرفها حتى لا تكون في مقدم الفم يحرفها، واضح هذا لأجل أن لا تلتبس. والحقيقة أن الإنسان إذا كان متقنا يعني يستطيع أن يأتي بها في مخرجها من دون زيادة الانحراف. نعم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا مما نزلنا ولا تقف. نعم. مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. فأتوا بسورة من هنا، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لو احتاج الإنسان في الوقت ممكن يصل، لكن بدل من قطع النفس يقف على الوقف كيفما جاء، لكن بشرط صحة الوقف، صحة يعني قراءة الحرف رسما. فيقول ربي فيقول رب، واحد من الأئمة قال فيقول صاحب المسجل انقطع نفسه فقال فيقول ربي، وهذا زيادة حرف الحقيقة. نعم ويصح هذا في العربية، لكن في القرآن والسنة متبعة. نعم. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. حاول فخم القاف في الغنة، لأن الغنة تعرفون وتتبع الألف ما قبلها، والعكس في الغن ألف، الغنة تتبع حرف الذي سيأتي. نعم. هي يعني يستحب الحقيقة أهل الأداء ألا يقف على كلمة توهم أنها جملة. إذا قلت جنات تجري، واحد يتأمل هل الجنات تجري، وإن لو وقف وقف يعني يكون أولى. وهكذا الابتداء، الابتداء ينبغي أن يكون الوقف الابتداء أيضا جميلا. يذكر بالجزري في النشر أن رجلا قال كان يقرأ يجمع القراءات، فيريد أن يستوفي المد في قوله تعالى ثبت يدا أبي لهب وتب، يجيب تعرفون أنتم طريقة، فقال ثبت يدا أبي ثبت يدا أبي ثبت يدا، فقال يستأهل أبوك اللي أخلف منك. فيعني كذلك القرآن له جمال، من الحقيقة الوقف له جماليات، يعني إذا قرأته سبحان الله يؤثر في القلوب، ولهذا قال مسوف تحركوا به القلوب. إذا وقف وقف يعني أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أإله مع الله، يعني يكون جميل. لكن إذا رحت قريت كأنك تقرأ لك جديدة، ثم بسم الله بدأت تنظر إلى آخر السورة كما قال يعني ابن مسعود، هذا لا شك أنه يعني خلاف الأولى. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. حاول شيخ إبراهيم تعطي القاف يعني قوتها، رزقنا من قبل. نعم. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أيضا عطها زيادة شوي من قبل. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل. نعم. وأتوا به متشابها ولهم فيها ولهم ولهم في ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نعم. عشر. طيب. إن الله، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، يعني على رأي بعض النحاة الزمخشري وغيره حيث ذكر الزمخشري هي هذا، يعني على أساس أنها نكرة، لكن الحقيقة هذا يعني فيه نوع تكلف، فالوقف على هنا يعني ليس بأولى. لكن كيف تقف على لا يستح، هذه إن الله لا يا إيش، كيف نقف عليها؟ إن الله لا، الوقف الكلمة التي بعد لا. طيب بيا أين هنا الحقيقة بعض يعني ما يقوله بعض الأفاضل إن الوقف هنا على ياء واحدة، لأنها في الرسم هكذا ياء واحدة، هذا غلط. وقد نبه العلماء رحمه الله قديما، ومن نبه على ذلك ابن جزري رحمه الله في النشر، قال أن العلماء في قولهم، أنا كنت أتمنى أن نقرأ عبارة جميلة له قاعدة، لأن إن شاء الله نقرأها يعني الدرس القادم، التنبيه على مسألة مهمة جدا، وهي قول العلماء إن الوقف يكون على الرسم، يكون هذا في المحقق دون المقدر. يعني كلمة يستحيي هي لغة قريش، ويستحي لغة تميم، القرآن جاء موافقا للغة قريش، وإن كان قد قرأت أنا لابن محيصن ختمة وفيها يستحي، ظهر لكم هذا في قراءة ابن محيصن. وابن أبو حيان رحمه الله في البحر، يعني لما نسبها لابن كثير من رواية ابن كثير وابن كثير ويعقوب، الحقيقة هي ليست في طرقهم ثابتة عنهم، يعني تذكرها التجوز، يعني كان الأولى أن ينبه لهذا. فيستحيي هكذا وقفا وهكذا وصلا، لو قرأت صحة قراءة يستحي وقفنا عليها هكذا يستحي، بينما هي في قراءة الجميع وهي مكتوبة في المصاحف هكذا يستح ياء واحدة. ثم الياء الثانية لاحظوها عندكم، التنبيه إليها مع حرف المد وفوق حرف المد للتنبيه إلى أنها ياء موجودة، واضح هذا؟ وقلت لكم أن أحيانا يرسم شيء ولم يقرأ به قراءة صحيحة، لكن قد يكون التنبيه عليه في قراءة شاذة أو في قراءة في مما ترك من الأحرف السبعة أو مما كان في العرضة الأولى كذلك، سيأتينا أمثلة لهذا. هذا مثال على حال الوصل، ما يحتاج يعني الجميع كما قرأ الشيخ إبراهيم يستحيي أن يضرب. نعم. إن الله لا يستحيي أن يستحيي، سكن الحاء وبين الياء. إن الله لا يستحيي أن، لا تضغط على الياء، إذا ضغط عليها يعني صارت يعني شديدة جدا. نعم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اقرأ لنا يا أبو الشيخ. إن الله لا يستحيي أن يضرب. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ما شاء الله، هكذا قراءة محبرة تحبير ما شاء الله. نعم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. في فرق بين الأولى والثانية، يضل به أخذت شيء من الحرف من صفته ومن المدة الزمنية للحرف، المدة لكل حرف له مدة زمنية. الطاء تختلف عن الألف لأنها حرف شديد وهي أقوى حروف الهجاء، خلاف الألف لأن حرف يأتي من الجوف الذي كل حرف تعطيه حقه. نعم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه يعني قلنا الحروف المنسوقة التي ذوات النسق الواو والفاء والثم وثم كلها لا يوقف عندها، الأولى أن لا تقطع، ولا سيما الله عز وجل يقول ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، لا يوصل. نعم. ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم. رجعنا لنفس الإشكال السابق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات شو نسوي فيها الواو الآن؟ حرف مستتر ينبغي أن يلطف استفاله، فنقول شيخ إبراهيم فسواهن لا اللطف قليلا فسوى و ف فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. رسم كلمة السماوات على القاعدة اللي ذكرناها هكذا رسمها، بدل ما تختلف ما في حاجة العرب يذكرون لها فيها قبل الإسلام ترى هذا الكلام يعني يستارون كثيرا، فما في حاجة أن نذكر ألف سماء ثم وألف ثانية، لا العرب تحب التخفيف في النطق وتحب الكتابة تخفيف فيها، وعلى هذا جرى النظم والشعر. هذا الإخوة يقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه أول ياء متكلم في محركة في القرآن. نعم طبعا عند غير حفص. نعم إني أعلم. وعلم آدم، وعلم آدم الأسماء كلها. الوصف الأولى لا، كل الحروف حروف النسق كلها الأولى فيها القاعدة فيها هو هذا، وإذا خلف شيء لما ذكرته أمس يكون استثناء، أما هذه ما فيها وقف. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. لو حصل مثل هذا كيف يعني نبي خط الطوارئ اللي هل المدود هذه كيف تكون؟ يحرص الإنسان على أن يقف على كلمة قريبة يرى أمامه مد، يعني لو حسبنا المد في أنبئوني وأسماء وهؤلاء هذه 4 × 5 = 20 أو 4 × 4 = 16 يعني في المد، نقف على أسماء ولا أنبئوني؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هنا مسألة مهمة وهي مسألة الإخفاء والغنى فيها، وأين يكون الحرف المخفى؟ الحقيقة أن من جعل الإخفاء بابا واحدا فهذا شيء ما صنعه السلف، فإذا جاء إلى كلمة مثلا إن كنتم قال إن كنتم مشى على خط واحد، هذا غير صحيح. قد نص سيبويه رحمه الله في الكتاب على أنها تكون هذه الحروف بحسب بعدها وقربها من النون، وشرح هذا أبو عمرو الداني رحمه الله في التحديد، وجاء من أهل العلم من نظمه فقال وقارب الإظهار عند أولي كم قرى عند الكاف والقاف، والإدغام دوما تلو طي الدال والتاء والطاء، وسأتي له إن شاء الله يعني فيما بعد، والبقية الحروف وسط صدق زاهن ثناء إلى آخره، بقية الحروف يكون وسط. فإذا جئنا إلى كلمة مثلا من قبل نقول منق وأن دادا، ما نقول أن، خلاص هذا صار إظهار، وإنما نخفيها أن دادا، ويكون قريب من المخرج لأن الدال قريبة من النون، لكن لاحظوا القاف بعيدة، ما يجي إنسان يقول من قبل ويمد لسانه في كلها، هذا غير إظهار، لأن كل مخرج ينبغي أن يكون مما فيما يناسبه. نعم بسم الله عليكم. هل يقال أن اللسان يكون كالمتأهب لخروج الحرف؟ الحقيقة أن هذه اللغة اللي يقولها هي عجمية، أنا رأيتها في بلاد العجم، وبعض الذين يعني تحمسوا لها مع الأسف يعني بعض الإخوة المعاصرين هم الحقيقة رأوا شيئا في بلدهم وهذا خطأ قديم يعني يؤصلونه ثم يجي واحد ينظم هذا الخطأ يجي واحد يشرح يجي واحد يختصر الشرح وتكون حقيقة مسلمة. والسبب هو أنه لو رجع إلى كتب السلف الذي فيها حدثنا وأخبرنا لا وجد هذا موجود عنده ونبه سيبوي سمع النساء سلم يرفع رأسه يرى النساء سلم يعني إسناده قريب وهو يصف كلام العرب المجلد الرابع وآخر الثالث كله في التجويد ترى في كتاب سيبوي لأن الكلام التجويد كله من كلام العرب من كلام العرب جاني على سننه. نعم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا مثلها الأولى لا علم لنا قالوا سبحانك لا علم لنا لا علم لنا لا علم منها ما ينبغي الكل حرف أعطاه راحته يعني يخرج براحة لا علم لنا ما أعطيته راحة طيب أعطاه راحته لا علم لنا أعطيته راحة. قالوا سبحانك لا علم لنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت إنك لا لا بس أعطي الكسر حقه إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما طبعا لاحظوا أن الفاء هنا يعني العلامة هنا جواز الوقف والوصل كذلك لماذا؟ لأنها جملة استقلت عن الأخرى كأنها مخاطبات فلان أو شخص يقول كذا وشخص آخر يقول كذا والثاني يقول كذا والثالث يقول كذا كأنها عبارة عن جمل أو حوار في فمن هنا استحب وهو الموجود الحقيقي في مصحف المجمع كما تلاحظون. وأنا أقول إذا استشكل عليه الإنسان شيء الحقيقة أنه هو أجود المصاحف التي كتب فيها الوقف لأن الذين كتبوه الحقيقة هم ثلة من العلماء الكبار المختصين بالقرآن والمختصين بالعربية بخلاف بعض المصاحف التي طبعت مع الأسف بعضها الذي كتبها ناس ليس معهم إلا حرص لا علم لهم في القراءات ولا علم لهم في العربية وهم وبعض المصحف هم عاجل وكتبوا هذا المصحف حسب بنادهم والحقيقة مثل هذا يعني لا ينبغي أن يجرؤ عليه يعني أنت ما في حاجة اطبع المصحف إذا أنت ما تعرف اطبع المصحف كما هو بدون أن تشغل نفسك بوقف ولا ما ولا هذا جائز ولا هذا إذا كنت لا تحسين هذا. نعم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله أعلم وصلى الله عليه وسلم.